إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أعظم مقام وأحسن مقال وأصدق كلام وأرفع سنام أن تتعرف إلى رب الأنام بأسمائه العظام وصفاته الحسان وأفعاله الكرام، فهذا هو أعلى مقامات الدين وأصل من الأصول متين، حتى تعرف من تعبد وتعلم من تطيع وتتيقن أن حكمه هو الحكم الأسنى، وأن قيله هو القيل الأفصح الأزكى، وأن شريعته هي الشريعة الأحكم الأحلى، وأن دينه هو الدين الأظهر الأعلى، وأن قضاءه هو القضاء الأعدل الأوفى. نتعرف إليه بصفاته حتى نعبده قربة وحبا وذلا وخشوعا وتعبدا وخضوعا، فما أجلها من منزلة وما أحسنه من مقام حينما يتعرف العبد الضعيف الصغير على الخالق العظيم الكبير. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يشابهه أحد ولا يماثله أحد ولا يجاريه أحد ولا يصل إلى سلطانه أحد ولا ينازعه في ملكه أحد. هو المتفرد بالأسماء العلية والصفات السنية لا كالمخلوقين، بل هو الأعلى تبارك وتعالى، فكيف يشرك به البلهاء؟ وكيف يرفض حكمه الأغبياء؟ وكيف يتكبر على شريعته الأشقياء؟ الله استوى على عرشه على فوق خلقه، ثم استوى على العرش الرحمن، على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ينزل كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول كما في الحديث الصحيح: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وهذا من كرمه وجوده وحلمه وسعة مغفرته ورحمته، ورحمتي وسعت كل شيء. فله يدان لا كأيدي البشر، لا كأيدي البشر، يبسطهما كما يشاء تبارك وتعالى بالجود والكرم والعطاء، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والله يبطش بمن يشاء تبارك وتعالى. إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد. الله وسع كرسيه السماوات والأرض، قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا. نعم، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، أي لا يثقله حفظهما، يحفظ السماوات والأرض بقدرته، وهو العلي العظيم. الله نور السماوات والأرض، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم، الله يمكر بمن مكر بدينه وأنبيائه وأوليائه، وقد مكروا مكرهم، يجتمعون، يخططون، يدبرون، خلف الكواليس يتآمرون، وبالإعلام والفضائيات للإسلام يشوهون، وحكم الله يحاربون، وينزلون المنافقين على الساحات فينبحون، وبعتادهم وعددهم وعددهم وجحافلهم البهيمية وطائراتهم وأسلحتهم للمسلمين يقتلون، كل ذلك ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره رغما عن أنوفهم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، فالله كاشف لمكرهم، فاضح لمخططاتهم، الله عالم بما يتآمرون به، وعليه في السر والعلن محيط بهم وبعلمهم وبتطورهم وتكنولوجياتهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لعظمه لتزول منه الجبال من شدة مكرهم وعظمة تدبيرهم. إن الجبال الراسيات كادت تقلع هاماتها من هذا المكر السيء، ولكن الله يرد كيدهم في نحورهم استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الله يغضب على العصاة والمشركين ويرضى عن المؤمنين والطائعين. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم ويحب المؤمنين وأهل الطاعة والإيمان. ففي الحديث الصحيح أن الملك ينادي من زار أخا له في الله يقول: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. والله لا يحب الفاسقين ولا يحب الكافرين ولا يحب المعاصي والذنوب. ففي الحديث الصحيح: إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. عرفوا أن لا معبود ولا مطاع في هذا الوجود إلا الله، وعرفوا أنه إن الحكم إلا لله تبارك وتعالى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. هل الله خير أما يشركون به من المحكومين أو من الحكام ومن الأصنام والأوثان والمطاعين من دون الله؟ خير الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء كما نرى بأم أعيننا في هذه الأيام، فاذكروا نعمة الله عليكم، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة مزينة جميلة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، لا تستطيعون ذلك إلا بأمر الله. أإله مع الله يعبد ويطاع، يعبد ويطاع ويتحاكم إليه؟ أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. من عبد وأطاع وتحاكم إلى غير الله فقد مال عن الحق وعدل عنه، بل هم قوم يعجلون. أمن جعل الأرض قرارا مستقرا، وجعل خلالها وسطها، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسية جبالا شامخة، وجعل بين البحرين النهر العذب الزلال والبحر الملح الأجاج، وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر المريض الفقير المصاب الذي وقع في هم أو غم أو مصيبة أو كربة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر بالنجوم بالكواكب بالبوصلة بالكهرباء، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، تسير بالسحاب المثقل بالهامع، نعم بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لن يجدوا برهانا إلا بعقول غبية وأفئدة صدئة وأبصار عشو عمية، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.